قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة شرك حدث في الأرض، معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دون الدين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. الحادية عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. ادخل داخل. الحادية عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشر وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وصلوات الله وسلامه عليه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرته وفقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال رحمه الله تبارك وتعالى نعود مسألة يعني. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني الذي يبدو الله أعلم من خلال حديث ابن عباس ذكر السبب ليس الغلو في الدين ابتداء واضح، وإنما السبب في عبادة غير الله إيش هو سبب الأمر هو ذهاب العلم، هو فقدان العلم، هو جعل هذا أصلا. نعم واضح الحين. يعني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي ذكره وذكره بمعناه، قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. يعني شرح هذه الآية في صحيح البخاري، والمؤلف رحمه الله تعالى اختصر يعني قول ابن عباس. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحميرة لآل ذي الكلاعي. أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. واضح الحين؟ يعني معنى هذا إذا بقي العلم والانحراف كانت يسيرة، العلم ماذا يفعل؟ يصون. ولهذا في الجيل الأول الذي نصبوا فيه الأنصاب بوحي الشيطان لم يعبدوهم، وإنما يذكرونهم كما يقول أهل التفسير وغيرهم. لماذا؟ للزيادة في التعبد، ليذكرونهم فيتعبد الله مثل ما تعبد أولئك. واضح الحين؟ يعني المقصود هذا. والناظر في كتاب الله عز وجل يجد أن أسباب الانصراف عن الحق إلى الشرك هي تقريبا ثلاث أسباب: سببين في الإنسان وسبب خارج عن الإنسان. أما السبب الذي هو من الإنسان ابتداء وهو ما أرشد إليه تعالى في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. السبب الأول في الانصراف عن هذه الشهادة وهي عبادة الله عز وجل أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وما هي الغفلة؟ تنسخ العلم، هاي الغفلة، يعني أن العلم يزول وتأتي هذاك الحين الغفلة ويأتي الجهل فيدخل. هذه الحالة الأولى من الأحوال الداخلية في الإنسان. الحالة الثانية هي: أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ماذا؟ وإنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا من بعدهم ذرية. يعني كنا من بعدهم ذرية. إذن تبين أن الأمر الثاني ما هو؟ التقليد. شوفوا الآن الغفلة التقليد. السبب الثالث وهو خارجي واضح من الإنسان: ما قاله إبراهيم لوالده. إيش قال إبراهيم لوالده؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إذن السببان الأولان هما الغفلة والتقليد، والسبب الخارجي هو الشيطان، هو الشيطان، وهو العامل الذي ذكره من؟ ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه هذا. إذن من خلال هذا النظرة يأتي عامل آخر وهو داخلي لكن راجع للنسيان والغفلة، وهو الهوى. عندما الإنسان بعدما يركب رأسه وينصرف بفقدان العلم تأتي بعد ذلك الأخلاق الرديئة السيئة التي فيه، كما قال المولى عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني في النفس فجور وتقوى. ينصرف الإنسان على العلم بعدها سيتغلب ماله الفجور، أي الأخلاق السيئة هي التي ستتغلب بعد ذلك على الإنسان وتصرفه عن الحق. ولهذا قال المولى عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واضح؟ يعني بعد هذا إيش يبقى؟ يبقى الظن والهوى، كذلك عامل نفساني في الإنسان بعدما انصرف عن العلم، لأن العلم كما تعلمون عند الجميع وعندنا نحن كذلك وعند كل سامع، العلم سلطان، وآتيناه من لدنا ماذا؟ سلطانا مبينا. العلم سلطان يقهر العقول ويلزمها بقبول الحق إلا بعد ذلك، يعني كالعقل يخضع للعلم، كأن العلم إن وجد ساق الإنسان إلى الخير، ساق الإنسان إلى كل خير. إذن قال المولى عز وجل في محكم تنزيله: من فعل هذا بآلهتنا، يعني تساءلوا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فجيء به على أعين الناس، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلها كبيرهم، سلوهم إن كانوا ينطقون. هذا العلم، هذا الحجة، ولهذا قال بعدها المولى عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني حجة إلزامية مقنعة، يعني تخضع لها العقول. قال بعد: سلوهم إن كانوا ينطقون، فعلها كبيرهم، سلوهم إن كانوا ينطقون. إذن قال المولى عز وجل: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. شفت العلم؟ العلم ماذا فعل؟ قهر. العلم قهر، قهر ماذا؟ العقل. لكن معروف أن العقل إما أن يضعف وإما أن يكون قويا، إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون قويا. أسباب تغلب هي الاستكبار، هي العاطفة، واضح من الأسباب التي تصرف الإنسان، الاستكبار، العاطفة، العادة، كل هذه تتغلب على العقل وبعدها تتمرد على العلم. خروج، هذا أول خروج، ولهذا علماءنا ماذا قالوا في الخروج؟ أول ما يبدأ الخروج منين؟ خروج عن العلم، الخروج عن العلماء، أي عدم قبول قول أهل العلم، ثم يبدأ أول خروج. فهذا هو الخروج عن الحق. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا ابتداء ماذا فعل العلم في النفوس، شفتوا الآن؟ ولهذا قال ابن عباس إيش قال؟ فلما تنسخ العلم، فيما ذكره في المؤلف كتابه، قال نسي ماذا؟ العلم، يعني لما العلم ابتعدوا عنه ثم جاء الفساد. إذن العلم يقهر. من أجل ذلك قال ابن عباس: السبب الذي جعلهم يصلون إلى ذلك هو فقدان العلم، لأن أولئك الجيل الأول لما نصبوا لهم الأصنام دليل على أن تلك الأصنام كانت في ديانتهم غير ماذا؟ غير محرمة، وإلا ما فعلوها لأنهم كان عندهم علم. إذن دليل أن ذاك الفعل كان جائز عندهم، إذن فأولئك فعلوا بالصالحين ذلك لجواز ذلك. لكن لما تنسخ العلم وقع ما وقع. إذن ففي قوله تعالى يبين ويظهر فيه أن العلم سلطان، فبفقدان العلم يبقى الإنسان ماذا؟ البلد التي ما فيها سلطان إيش فيها؟ هرج ومرج وفساد، سفك دماء، قتل إلى غير ذلك، بسبب ماذا؟ عدم وجود السلطان. ولو كان جائرا، يعني حتى قد يكون السلطان جائر يعني ظالم، سيصرف على الناس من البلاء والفساد ما لا يعلمه الله، لأن بدونه ستتخبط ويتخبط الناس. إذن هذا ما بدأ يعني من خلال هذا التتبع لهذه المسألة أن السبب، ولا يعني في ذلك أننا ننفي ما قاله المصنف رحمه الله فيه ماذا؟ تعظيم. لكن التعظيم لوحده إذا كان بحد وعدم الزيادة عليه ما ضر، كما هو معروف من الصحابة تعظيمهم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الوقوف عند الحد. ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم، وهو يصفه قال: دخلت على ملوك كسرى وضربت على كسرى وفارس على الملوك، ما يفعل بهم أصحابهم ما يفعل أصحاب محمد بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ذاك كان في الحد ماذا؟ العلمي المشروع، ما أدى إلى فساد. فتنخم تقع يده فيدرك بها جسمه، من توضأ كادوا يقتتلون على ماذا؟ على فضل وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بقي الأصل أنه عبد الله ماذا؟ ورسوله. هو الزيادة على ذلك بفقدان، متى يقع الإطراء؟ عند فقدان العلم، عند فقدان العلم. يعني ما وقع في قوم نوح هو الذي وقع في أقوامنا نحن اليوم، لما التوحيد غاب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤساء ماذا؟ جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني دليل على أن العلم إذا وجد أزال بإذن الله عز وجل، ولو أنه ببطء لكن يزيل الفساد لأنه سلطان. معنى هذا لما يلتبس الأمر على الناس، قلنا كما ذكرنا من قبل، إما بنسيان وإما بتقليد وإما بهوى وغير ذلك، وزيد إعاجة الشيطان من فوق، هذا راح يحصل ماذا؟ يحصل بعد ذلك: اتخذ الناس رؤساء جهالة فأفتوا بغير علم. يعني أنهم اتبعوهم تقليد لهم، اتبعوهم تقليد لهم مع علمهم بحقيقة الأمر في الواقع ونفس الأمر بأن ما يقولونه غير سليم. ولهذا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم؟ ماذا قال له لما تلا قول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال: ما اتخذناهم أربابا، هذا غلط يا نبي الله، ما اتخذناهم أربابا. كيف ذلك؟ أنهم يحيون وأنهم يتون وأنهم يرزقون، لأن عنده مفهوم الربوبية محدود. هذا في دلالة على أن مفهوم الربوبية عند العرب كان ماذا؟ مقيد، ما هو مطلق، محدود. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام؟ قال: بلى. يعني علموا أنه حرام وهم ماذا؟ أهلوه لهم مع علمهم. إذن هذا لماذا؟ لهوى، لشهوة، تغافل عن العلم. ولم يحرموا لكم الحلال. قال: فتلك عبادتكم ماذا؟ إياهم. إذن هذا يدل على أن العلم هو السلطان وهو السبب المانع من كل فساد. قال بعدها رحمه الله تعالى، نمشي معه الآن فيما شرح، يعني هو قال ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لا، ليس الغلو في الصالحين لوحده، غلو في الصالحين مع ماذا؟ ضياع العلم، مع ضياع العلم. يعني أن الغلو ما وقع إلا بعد فقدان العلم. ولهذا يرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، يعلم الناس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن وداخل هذا لا بد شك في ذلك أن الغلو لا يقع إلا بعد فقدان العلم، ثمة رجب يأتي الجهل، يأتي الجهل. ولهذا على العموم يعني نجد أن كل هلاك يصل إليه الإنسان هو بفقدان العقل، واضح؟ العقل انتعه حطه على جانب، عقله يضعه على جانب، إما بنسيانه، فهنا يقع العقل كيف ينسى؟ عقله لا يشتغل. نسيان متى يكون؟ العقل لا يشتغل. ما معنى النسيان حتى ما حتى لا يشكل الأمر على السامعين، يعني ليس النسيان الذي وضع عن الأمة، ليس النسيان الذي وضع عن الأمة، وإنما الغفلة هي النسيان. قال المولى عز وجل: ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي ولم نجد له ماذا؟ عزمة. ما معنى نسي ثم بعد ذلك يؤاخذه ويطرد من الجنة؟ لو كان النسيان الذي وضع على الناس، لا والله، كان عالم بالشيء من الداخل لكن عمل بخلافه، هذا معنى النسيان اللي هو يؤاخذ عليه الإنسان. واضح الحين؟ يعني حتى لا يشكل الأمر. تذكر هذا يونس المذكور من كان؟ مسألة هذه مع من كانت أين كان؟ مع يونس تاع الطيبات. واضح؟ أشكى عليهم بين هذا وهذا ونسوا أن النسيان يطلق النسيان على ماذا؟ على الغفلة. نعم واضح، يطلق النسيان على الغفلة. لا تاع آدم كافي يعني كان. لقد هدنا لآدم من قبله فنسي. ما معنى نسي؟ غفلة. وليس النسيان الذي وضع عن الأمة، يعني معالم العلم موجودة الداخل لكن الهوى والشهوة والطغيان تغلب فأصبح سلطان الهوى والشهوة والطغيان. قال المولى عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واضح الحين؟ إذن قال إذن هذا ما يتبين أن هذا الغلو في الصالحين سببه ماذا؟ البعد عن العلم. يعني لما الإنسان يبتعد عن العلم يقع. أما تعظيمه وتقديره من يستحق التقدير والتعظيم في الحدود الشرعية فإنه كان بين الصحابة موجود ويعظمون ويقدمون من الصحابة. كنا نفضل ونقدم على علي رسول الله من يفضل أبا بكر ثم عمر. ولو شئت لذكرت آخر لذكرته. واضح. قال: ولو شئت لذكرت آخر لذكرته هو عثمان وعلي وغيره من الصحابة. إذن كان هذا الأمر موجود. ثم قوله تعالى، قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذه الآية وردت يعني تتمتها في موطنين آخرين، وكل منها فيها يا أهل الكتاب. أما الأولى فيها: ولا تقولوا على الله إلا الحق. معنى هذا فهمتم أنا رأيي؟ ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني الغلو من أين جاء؟ بالقول على الله بالباطل افتراء على الله. ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى فيها: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. يعني معنى هذا أن الغلو كما يسموه هذا في الحق إيش هو؟ مطلوب. الغلو في الحق مطلوب. ما معنى الغلو في الحق؟ شدة التمسك به. واضح؟ التعصب للحق وشدة التمسك به مطلوب. ولهذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ماذا؟ عضوا عليها بالنواجذ. يا يحيى خذ الكتاب ماذا؟ بقوة. وقال لبني إسرائيل ماذا؟ خذوا ما آتيناكم ماذا؟ بقوة. معنى هذا معنى التعصب اليوم من حين الحين. ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم غير الحق. متى يصبح الغلو والزيادة هو الأصل فيه؟ ما تكونش هذا الغلو، لأن الغلو هو الزيادة. وأما شدة التمسك بالحق يعني في المخالف، شدة التمسك بالحق، الغلو في التمسك بالحق مطلوب شرعا، يعني مطلب شرعي. خذوا ما آتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولهذا هذا شدة التمسك بالحق أوصل الأمم السابقة قبل أن يأذن لهم المولى عز وجل بقول كلمة الكفر ماذا أوجب لهم؟ أوجب عليهم ماذا؟ أن يلقوا بأنفسهم في النار وأن يشق الرجل بالمنشار شقين، يوضع المنشار على المشق شقين لا يرده ذلك ماذا؟ هذا يدل على شدة التمسك في الحق. وأما الغلو المذموم فهو الزيادة على ما شرع الله تبارك وتعالى، الزيادة على ما شرع الله تبارك وتعالى، ثمّة يصبح غلو في الدين. ولهذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سلكوا هذا المسلك، أي مسلك الغلو في الدين والزيادة على ما شرعه الله تبارك وتعالى، ماذا حصل؟ قام النبي على المنبر خطيبا فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. مع أنهم ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يزدادوا قربا من الله عز وجل. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، مش واحدة بركة، لا أتزوج النساء يعني بزيادة. فقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر. كما قالت لي لك العجوز زوج خوك ما تخليش. بعد العجوز هدفت لي بعد أنا قالت لي ليش مخلي أخيك بلا زواج زوجه. واضح هو عند مرة واحدة اعتبرته مش متزوج، قالت لي زيد زوجه. واضح الحين. فإذا فهذا الزيادة. وأما الثاني فقال: أصوم الدهر لا أقوم أقوم الليلة. فقام، يعني هذا نوع من ماذا رأوا؟ نوع من الزيادة على المشروع. ولهذا لما قام الرسول في رمضان الليلة الأولى قام بهم نصيب من الليل، قالوا: لو نفلت ليلتنا هذه كلها. قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب ماذا له؟ قيام ليلة. وفي الليلة التي تليها أطال بهم القيام حتى قالوا خشينا ماذا؟ الفلاحة، خشوا أن يطرق يلحق بهم ماذا؟ الصبح وهم ما سحروش. إذا شوفوا اللوط عندما طالبوا، والنبي زاد بهم في القيام على ما هو يعني على ما هو مشروع، مش زاد على القيام، زاد في القيام المشروع إلى الحد الجائز. إذا كان الأمر أنه الصحابة قالوا حتى خشينا الفلاح. إذا شدة التمسك بالحق مطلوب شرعا. متى يصبح غلوا؟ عندما يزيد. إذا في أولئك القوم، سنذكر القصة الآن، أولئك القوم الذي ذكرهم ابن عباس في هذه القصة المذكورة، قال ابن عباس انظروا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. هذه سموه ذريعة لمال للشرك، بدأ يدخل في الباب. هؤلاء فعلوا ذلك، ففعلوا ولم تعبد. فهمت الآن راني؟ ففعلوا ما طلب منهم، ومع ذلك لما كان العلم باقيا وأنهم صالحون فقط قال: ولم تعبد. لأن لو كان التعظيم مظنة للعبادة كان بمجرد ماذا؟ أن نصبوها وقع الشرك. لكن مع نصبها لم تعبد، لأنه عند ذلك الجيل ما زالت تلك الأصنام هي أصنام ماذا؟ رجال صالحين تقربوا وعبدوا الله عز وجل، يعني فعلوا الأصنام لكن وقفوا بها بالتعظيم عند ماذا؟ عند حده. فما وقع شرك. قال: فلم تعبد. قال: ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك القوم الذين فعلوا ذلك بوعد بإعاذ ممن؟ من الشيطان. لما هلكوا ونسي العلم، يعني الجيل اللي كان عنده العلم ماذا فعل؟ هلك ونسي العلم. وقال في الرواية البخاري هي صحيحة وهذه بالمعنى، قال: تنسخ العلم. يعني شغل الدفرة العلم ثمة وعبدت معناتها العلم ماذا يفعل؟ يصون كما قلناه هو حصانة كما عندنا في العصر هذه يسموها الحصانة الدبلوماسية. كان العلم هو بالنسبة للمسلم حصانة عصمة يعصمه من كل شيء فلا يعطي لشيء إلا الحق الذي يريده الله منه. إذن على هذا الأساس يكون الأمر وهذه الأمور تكون بهذه الصورة. ولهذا قال رحمه الله بعد ذلك وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو ماذا؟ في غير الحق الذي يوصل إلى الهلاك. وأما الغلو بمعنى شدة التمسك بالشيء المشروع فذلك مطلب شرعي. ولهذا ماذا قال أبو هريرة؟ قال في العلم ما علمت من رسول الله بمعنى ما قال يعني الآن ما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبلغته لو فعل به ما فعل. يعني ما أعلم من الرسول بلغته ولو فعل ما فعل. وأما العلم الآخر والإناء الآخر قال لو بثثته لقطع هذا بالعلم وهو ما ليس الناس بحاجة إليه من العلوم التي يعلمها. إذن هذا تقريبا ما ورد في هذه الآيات. إذن قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو في الدين هو الزياد عما أذن به الشرع في السلوك أو التعبد أو الاعتقاد. الغلو هو الزيادة عما أذن به الشرع. هذا الغلو يزيد عما أذن به الشرع في السلوك أو التعبد أو الاعتقاد. ولهذا جاء نعم. فهذا النداء هو لليهود والنصارى لما وقع منهم في زيادة على ما هو مطلوب منهم شرعا. إذن فلما زادوا وقالوا ماذا تتمت الآية كما قالها المولى عز وجل وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله نعم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذا تقريبا هذه الآية تأمر أهل الكتاب بأن لا يقولوا في عيسى بن مريم إلا الحق. ولهذا الحواريون لما كانوا مع موسى مع عيسى ماذا قالوا؟ اتبعوه على ما جاء به ولم يزيدوا على ما أمرهم به وإنما وقع ذلك بعد اندثار العلم فوصلوا إلى ذلك. ما يضرش الأخت يعني بينتها يا شيخ بارك الله فيك. ليس الأفضل أن لا تستعمل كلمة الغلو بمعنى شدة التمسك بالحق لأنها إذا أطلقت عموما فهي مذمومة. لا. ولهذا قال المولى عز وجل في هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. تغلوا غير الحق مفهوم المخالفة ماذا؟ الغلو في الحق. الغلو في الحق وأنا شرحت هذا شدة التمسك بالشيء قد يراه الطرف الثاني ماذا؟ غلوا وهو مطلب شرعي. ولهذا بين قلت يا يحيى خذ الكتاب بقوة لا تغلوا في دينكم غير الحق هو الغلو في غير الحق. وأما الغلو في الحق أي معنى شدة التمسك هو ماذا؟ هو قال هنا الغلو في الدين لا تغلو لأن فيه نهي غير الحق هو الزيادة على التعبد. وأما الغلو بمعنى شدة التمسك بالحق فذاك مطلب شرعي. هذا يكون معنى قوله في الآية غير الحق هو تفسير لمعنى الغلو. هذا ما قلنا خلاص انت رأي ما قلنا بيه يعني الغلو هو مذموم شيخ. لا لا لا إذا كان في غير الحق ليش يقول في غير الحق هل يكون الغلو مطلقا؟ لماذا يقول غير الحق؟ لا تقولوا على الله إلا الحق ليش الفائدة؟ وش الفائدة؟ وش الفائدة غير الحق الآن؟ التفسير لبعض الغلو. لا ها ايه هو الغلو المذموم؟ الغلو المذموم. ولهذا بينت ان الغلو هنا بمعنى شده التمسك بالحق ما ضر ذلك اذا اطلقت بهذا المعنى النسبي. ولهذا قلت شده التمسك، خذ يا يحيى خذ الكتاب بقوه. التعصب مذموم ولا لا؟ التعصب مذموم ولا لا؟ على رايك انت التعصب شفت الان على الاطلاق ما شاء الله فقير. لما جاء الغلو ما قالت على الاطلاق، كي قلت له التعصب مذموم قال لي على الاطلاق. لا لا مش على الاطلاق. يلا اشرح ما له ضبط. اصبح تعصب مذموم وتعصب ماذا؟ جيد. التعصب الحق وشده التمسك به قد نسميه ماذا؟ تعصبا. الان ماذا يرانا المخالف في شدتنا في التمسك بالحق؟ قول متعصبا. يغلو في ماذا؟ في اتباع السنه. عندهم غلو في اتباع السنه، هكذا يقولوا هكذا ولا عندهم غلو في اتباع السنه. لما كان شده التمسك بالسنه سموا ذلك ماذا؟ غلو. واضح الاخ. ولهذا انا في هذه الكلمة ما زدت إلا شرح بمعنى الغلو بمعنى شدة التمسك. شرحت معنى هذا الغلو في هذا بالحق، قلت أحسن شيء وبينت أنه شدة التمسك. يا يحيى خذ الكتاب ماذا بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، عضوا عليها ماذا بالنواجذ. واضح الحين؟ نعم. ها ضعيف هذا ضعيف. اي فاوغلوا فيه برفق ان الدين متين. واضح؟ فاوغلوا ضعيف هذا. بارك الله فيك. لا عجب ادخل برق قد لي تقدر. هذا مثل قوله تعالى في الاسماء والصفات في صفه المكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ايش الصفه الاخرى؟ يخادعون الله واخذ يكيدون كيدا واكيد كيدا. قال ابن تيميه بعض السلفيين، يعني بعض السلفيين من اهل السنه نافوا ولم ينسب هذه الصفات لله كليه. علاه؟ لانها وضعوها في خانه لا تليق. أما شيخ الإسلام تيمية قال هذه التسمية لها معنيات. واضح؟ قال إنما يحيق إيش؟ المكر السيء. سماه ماذا؟ مكر ماذا؟ سيء. يعني معنى هذا إيش هو؟ كان مكر غير سيء. مع كلمة المكر احنا نسميها دائما ماذا؟ أصبح في أذهان الناس لا تستعمل إلا في السيء. لكن لما كانت في جانب المولى عز وجل قال ابن تيمية من أوقع هؤلاء في رد مثل هذا، عندما علموا وضعوا أن المكر لا يقع إلا في السيء، فقال هذه الصفة لا تليق بماذا؟ بالله عز وجل. فقال ابن تيمية أما قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قال سمى الله مكرا سيئا. وأما إرجاع الحقوق بطريقة لأهلها واضح، ولو يراها من أخذها مكرا فهي ماذا؟ فهي ليست مكرا. واضح الحين؟ ولهذا قال المولى عز وجل ويمكرون مكرا سيئا ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المكر ماذا؟ الحسن، وهو أن يرفع الظلم على المظلومين وغير ذلك. واضح الحين؟ فلما يستعمل الإنسان سبيل لإرجاع حق الناس للناس ويرجعه لهم بذلك، عند الطرف الثاني قد يسميه ماذا؟ مكرا، وهو ليس بمكر وإنما أرجع حقوق للناس، لأنه هم سموه مكر. لماذا؟ نعم لهذا الفساد. نعم شيخ قال تعالوا من قبل التي كان يجلسون فيها الفضل ويسمونها في اسمها الفاعل وانتهى انها رجائي يشون في شارع عجيب. شكون؟ وين سمعت؟ شكون قال جاي؟ شكون قال جاي؟ سمعته جاي؟ شيخ هو قال لك يعني انت راك تقول ان وضع مثل هذه الاصنام والجلوس عليها تاع الصالحين جائز. أنا في البداية قلت في شريعتهم. قلت في شريعتهم. إيه في شريعتهم أيوة. لما فعلوا أهل العلم لم يعبدوها. يشكل هنا. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. هذا جاء من وحي الشيطان. معليش لكن هذاك الأمر ماذا؟ قد يوحي الآن. ما اسمع مني الآن. الشيطان ماذا يفعل بالإنسان العالم؟ يلا. يدخل إليه من باب الجهل ولا من باب العلم؟ من باب ايش؟ من باب العلم يشغله بال الان بالمخزون من الوقوع في المعصيه انه مصب له انصاب. اسمع مني الان الانصاب عندهم ممنوعه وليش ممنوعه؟ عندنا هذا يقول ما دام لم يعبدوها معناتها هذاك الامر ايش هو؟ جايز. وقلت انا هذا في الشرع من قبلنا والشيطان اتخذها ماذا؟ ذريعه. نعم. يقول أنه غير جائز إنما فعلوه وحي من الشيطان يعني ما قالش معصية. ما قال الحديث لم يقل معصية. أثر ابن عباس ما قال معصية. عدم عبادتهم إياهم لهم لأنها معصية شيخ على حسب النص. لا أعطيني الفهم نتاعك. على حسب النفس معصية وهم عندهم علم ولم يعبدوها. ما معنى هذا؟ هم عندهم علم. عندهم قلت اسمع مني انت قلنا احنا رم اصحاب علم. هم اصحاب علم. حبيت نقول اسمع مني الشيطان كيف يوحي. حبيت نبين لك ان انت ولو كنت طالب علم ولو كنت ما كنت كيف يدخل عليك الشيطان. بارك الله فيي وفيك. يعني لا يأتي لا يأتي لا يأتي لطالب العلم من أهل وهلة بالانصراف عن الحق دفعة واحدة. ماذا يستدرجه من حيث لا يعلمون رغم علمهم استدرجوا. نعم أمرهم بشيء جائز ولا مو جائز بس على حسب الإيحاء أن الشيطان لا يأمر إلا بشيء. لا لا مش الشرط هذا غلط. صدقك وهو كذوب. بارك الله فيك. على حسب الشيطان بكل رب مش الآن المتلاحسب لا يأمر إلا بشيء. بكل الآن أنا أتكلم بعلم ولا سكت. قلت لي لا يأمر إلا بمعصية. قلت له قالوا اقرأ آية الكرسي. معصية ولا طاعة؟ طاعة. يأمره بطاعة. ابن مني الآن قد يأتي للإنسان من باب الاشتغال بمفضول على فاضل. يجيه من هذا الباب بزاف عليك وكثرت ونفسك وما تتعبش. يأتيه من هذا الباب وهو نصح في هذه الصورة هذه مشوار آمني حسب هو يبدأ في البداية. ولهذا الشيطان تبون معي أعلم واحد واستطاع أن يدخل على من؟ على العلماء. وممكن العالم لا يأتيه من باب ماذا؟ المعصية ابتداء. ولهذا يبدأ بشوية شرب الخمر في الديانة السابقة جايز ولا مش جايز؟ ها؟ جايز. هذا هو. فهمت الآن حبيت نقول لو كان النصب غير جائز ما كانوا لينصبوا لأن العلم زاد. كان موجود العلم. هذا اللي خلاني نتكلم هذا الكلام. هذا هو سياق النص. قال فنصبوها ولم تعبد. شيخ التماثيل التي كان يصنعها الشياطين لسليمان. احنا كل ما انا حبيت نقول مش هذه يعني في الديانات السابقه مثل هذه التماثيل والتصاوير جائزه عندهم في دياناتهم. شيخ في شرعنا نحن مختلف منع. نعم كلام الشيخ جميل. في قول المصنف رحمه الله ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. قال رحمه الله اراد المؤلف رحمه الله ان يبين ان مزج الحق بالباطل حصل بامرين. الاول محبه الصالحين ولهذا صوروا تماثيلهم محبه لهم ورغبه في مشاهده اشباحهم. الثاني ان اهل العلم والدين ارادوا بذلك خيرا وهو ان ينشطوا على العباده ولكن من بعدهم ارادوا غير الحق الذي اراده اولئك. هذا كلام شيخنا فينا بكي تقبل معلي الجامعة عن شيخنا فينا. ما في شيء ها؟ ما في شيء يعني يقول ينفي هذا الشيء. لا قال عكفوا على قوة بن القيم يقول عكفوا الاعتكاف شيء غير جاهز. شو قال لك؟ دوك انت تتكلم الان على ديننا احنا. انت راح تتكلم، يقول لك الان انك تتكلم، انت تتكلم، احنا نتكلم عن الديانات السابقه، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ما عدني في شرعنا الان. فهذه التصاوير وهذه التماثيل التي كانوا يفعلونها كان جائزه كما قال الاخ الان، ويصنعون له ماذا؟ تماثيل ومحارب. تماثيل ومحارب لسليمان. معنى هذا لازم الانسان كيف يتكلم عندما يكون عنده نص صريح بان هذا النوع من الشيء ممنوع. ولهذا قلت لك انا الخمر ايش كان؟ جائز عنده. أما تدري أن في الديانة السابقة كان جواز الزواج التزوجي بالأخت مع الأخت، الأخ مع الأخت، آدم وقع ولا في زور؟ في زور آدم وقع، في أبناء آدم. ماذا كانت المخالفة؟ أن لا يتزوج بالتي ولدت معه. ما هذا لولا مكان بشري لجعل الله له سبيل، لجعل آدماني آدمين وحوتيني، يعني الله مش قادر يأخذ جوز حوت وجوز آدم يعني، ويعيشوا مع بعضهم ثم يحوسوا في الجنة، كل واحد يأخذ نص جنة ويأخذ نص جنة، وبعد يتزوج ويديروا دار ويديروا. واضح الحين؟ يعني الآن من الناحية العلمية ما في شيء يمنع من هذا الأمر فيه، يعني أن هذا الأمر يعني إيش الآن سياق النص صريح في هذا. لما قال ماذا؟ ففعلوا ولم تعبدوا. هذا قال وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. لكن الشيطان كان له مغزى ماذا؟ بعيد يستدرج. ونستدريه هم ماذا؟ من حياة ايش قال؟ ان الشياطين تؤزهم أز، اي تتعرف، اي هي يستدرجهم الشيطان من حيث لا يعلمون، يبدا بشويه. يعني هو عند الإيمان اللي صاحب عنده علم لا ياتيه مباشره بالمعصيه، وانما يستدرجهم. هنا الاشكال في وحي الشيطان فاوحى اليهم، وحي الشيطان لا يكون دائما بالمعصية. ما كان مش مشكلة. ما كان يقول له أنا جبت له صدقك وهو كذب. إذا معناتها الشيطان قد يدل على مثل هذا. ما كنت هذا؟ معناتها مش دائما هذا، هو الآن دائما أبدا يستدرج الشيطان أهل العلم من باب العلم. ما يدخلوش من باب المعصية مباشرة. وإنما يبدأ يتدرج به ليبعده عن العلم. قد يبدأه بأول ما يبدأه بهذا بالشبهات، وهو شبع. كيف تبدأ الوسوسة؟ كيف؟ مسائل يسأل فيها، فهذا المسائل يبدأ يسأل فيها مش كفر في حد ذاته. من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ يقول من خلق الله. كي يسأل من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إيش معنى هذا؟ معصية؟ مش معصية. فيصل بعدها بعد مدة يصل إلى مطلوبه. هذا اسمه واش قلت لك انا قبيلي، انا كان كلامي كان محدود، انا تراك ما فهمتش مليح، وكان كلامي اللي كذبوا حتى الاخ وكذبوا مليح مش معاه كذبوا كل هذا. قلت واش هو هذا؟ ماذا؟ استدراج من الشيطان. ثم لم يامرهم بما فيه مخالفه لان كان عندهم علم، لان لا يتابعون في المعصيه، وان امرهم بما هو مشروع ليتخذ ذريعه لمن ياتي بعدهم من الجهل فيوقعهم فيما وقعوا فيه. ولهذا قال ابن عباس ففعلوا ولم تعبد. معنتها ما فعلوه لو كان سبيلا للشرك لكان أول ما فعلوه عبدوا. إذن هذاك الفعل ففعلوا معنتها كان في شرعهم ماذا؟ ففعلوا ما هو جائز مع جوازهم لم يعبدوه. كانت الأصنام عندهم تعمل وتفعل وغيرها وغيرها، كيف وصلت حتى وصلت لشرعنا وعبادنا وعند الناس كامل؟ كانت هذه الأمور جائزة حتى جاء شرعنا ونفاها وغير ذلك. إذا هذه الأمور واضحة بينة. يعني قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا زيدن أهل الباطل، وهو ايش يسمى هذا؟ شدة التمسك بالباطل. وايش قال في سورة فاد؟ اصبروا على آلهتكم وأنغدوا أنمشوا ايش؟ واصبروا على آلهتكم. لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فانطلق الملء منهم أنمشوا واصبروا على آلهة. يعني شوف الآن دعوة أهل الباطل في التمسك ماذا؟ بالباطل. دعوة أهل الباطل تمسك مع في قرارة نفوسهم واضح يعرفون أنه باطل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ولهذا لما كان يطيح الليل ايش يفعلوا؟ لما كان يطيح الليل ماذا يفعل كفار قريش؟ يتسللون لسماع قرآن النبي لما يقوم به في الليل. لما أرسلوا كبيرهم وأهل اللغة وأهل البلاغة لسماع القرآن، فلما رجع إليهم ايش قال؟ إن هذا ماذا؟ ليس من أمر الباطل. فقالوا مباشرة: صبعت، خرجت عن دين الأجداد، تهويه. ولهذا المولى عز وجل في مثل هذه المواطن، في مثل هذه المواطن يدعو الإنسان من الخروج عن الجماعة، لأن الجماعة تغلب الإنسان ولا تجعله يستعمل عقله. جي هذيك النخوة نتاع الرجولة تذروا كما مر بينا الأسبوع الماضي، ما مر بينا رغبت عن ملة أمرت على غبت عن ملة عبد المطلب، عن جدك أرغبت ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولهذا قال المولى عز وجل للإنسان الذي يريد أن يفكر في الأمر تفكيرا جيدا: إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا ماذا؟ ها؟ لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ايش قال بعدها؟ ما بصاحبكم من جن. قال اذا حبيتوا توصلوا الحق اياكم والغوغاء. غوغاء تهز للواد. قال انما اعظ وتقولوا مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني تكون مع واحد تفكر في المسجد او غير هذا. ومن هنا جاءت المنهج التربوي، ابن قيم الجزئيه استفاد منهج تربوي من هذا خلال هذه الايات: كلما قل العدد كلما كان العلم ماذا؟ يصل الانسان للطرف الثاني، ليقر اثنين خير من يقر مئة، صح ولا لا؟ لأن ما عنده وين يروح، اللي يقري واحد خليهم يقرفني. معنتها فكره منصب إلى ماذا؟ إلى إيصال العلم لذاك الشخص بعينه. ولهذا كلما قل العدد كلما كان الأمر يسير على المدرس لإيصال الحق والعلم من الطرف الثاني، وكلما كثر صعب على إيصاله. هذه تشوفوا المدارس تاعنا تاع اليوم فيها 45 فيها 60 ثبت معظمهم شهم مستحيل يستطيع لهذا إنسان يسيطر، وكي يكبر يولي رجاله وعندهم فكر ممكن 200 جالسين يستفيدوا في حد ذاته. واضح؟ أما في البداية لازم تفكر، وخاصة في المسائل تفكر: إنما عليكم بعدكم مثنى وفرادى ثم تتفكر، ما بصاحبكم من جن. إذا هذا فيه دلالة على شدة التمسك أهل الباطل بالباطل مع علمه بباطله. ما علمه بطبيطانه وجحدوا بها وسيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. قال بعدها شهر نزل صلاة نعم خمس دقائق. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ما قالش إلى قبورهم، قال إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، لأن كان البعض ردها ماذا؟ قبور. وإنما قال المجالس التي كانوا يتعبدون فيها وجالسين فيها ويفعلون الصالح انصبوا عليها أنصابا تتذكرونهم عند رؤيتها، لأن بدون تلك الأنصاب تتذكرونهم، فتذكرهم يدفع إلى النشاط في الوعي. هذا من عمل الشيطان الاستدراج من حيث لا يعلم هذا الإنسان. حتى إذا هلك أولئك الذين نصبوا وعلموا أنها أنصاب ولا تعبد من دون الله وإنما للنشاط فقط مع جواز ذلك في دينهم وليس في ديننا، أولئك قال ونسي، أو كما قال تنسخ العلم لما غاب عليهم الضوابط العلمية وعبيدة، اتخذ الناس بعدها مالا رؤوسا جهالا فأمروهم بما أمروهم بوحي الشيطان. ولهذا اش قلنا احنا قبيل؟ قلنا قبيل قال تعظيم الصالحين ولا لا؟ لما كان في البداية إنما كان شيء جائز، وإنما الشيطان هو الذي كان ماله سببا في ذلك، أمر خارجي. نعم. قال ابن القيم هذا قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا هذا قول ابن عباس. اسمعوني انت قلت عكفوا معليش الشيخ ما تمسكش عكفوا بتاع ابن القيم عندنا لفظ بتاع ابن عباس الشارح فنتمسك به هنا عكفوا على قبورهم موجودة في حديث ابن عباس عكفوا على قبورهم موجود في حديث ابن عباس اذا هذه الزيادة ما تحطش في الاعتبار هنا يخذ وش يحب انا عندنا ابن عباس هو الشارح الاول قل وش ما قل ما شئت ما انت تلقاهم بعد كلمني كي تلقاها كلمني بعد احنا عندنا بين يدينا شو ابن عباس ونفس ابن عباس صريح في هذا واضح قال رحمه الله لما ماتوا عكف على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الابد فعبدوهم احنا عندنا النص انهم جعلوا تماثيل في مجالسهم قال أن انصبوا حتى الشيطان ما قالش القبور على باله كان يقول القبور ما يقبلولوش فهمت حتى الشيطان يحب يوحي ما قالهمش القبور ها انتبه مليح انتبه جيدا لهذا قالهم في مجالسهم لأن لو كان قال في القبور ثم يعرفون في هذا الشيطان ليروح هذا وإنما قال في مجالسهم افعلوا هذه الأمور تذكركم بهم كي الآن مجالس كانوا فيها تمروا عليها تنسوها لكن لما تكون التمثال يذكركم بهم فإذا ذكرتم نشطتم إلى العلم وإلى النشاط وغير ذلك وحنا الآن تفكيرنا بدون نخبي تماثيل في حياتنا لما نتذكر ونقرأ سيرة العلماء السابقين في نشاطهم في العلم في شدتهم في الحق يدفعنا الزيادة في التثبت يدفعنا سيرة العلماء الصالحين وغيرهم عند قراءتها وعند سماعهم الآن في كثير من الأحيان تسمع انت تجي يأذن المؤذن بالصلاة وعندك شوية مرض هكذا تتكاسل يعني يجيك الشيطان هاك ما عندك عذر ها مثل هذه دخلة شيطانية يقولك عندك عذر معذور انت فيأتي هدي السلف وش يقول لك وإن الرجل كان يهادى بين الرجلين تولي تزرع فرايح مع هذا الرخصة موجودة كي تسمع وكان يهادى بين الرجلين شدة حرص على الحضور للجماعة يدفع فيك يهمة إلى حضور الجماعة واضح هنا إذن قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم إذن لما كانت العبادة إلا بعد ماذا طول الأمد ونسيان ذهاب العلم لأن الأول عندهم علم فلما نسي العلم حصل ذلك منها والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ورضاه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حياكم الله.